النظام التقنية 75 عايز اكتب قدامها التكنيك هنقول ايه 1 سي سي ان ام تي في بلس باندج of the limb for 6 weeks. ورشته اللي تحت. For 6 weeks. يبقى هنقول 1 سي سي in empty vein زائد باندج of the limb for 6 weeks. يبقى خلصنا كل التكنيك ده. يبقى لازم انا احقن كميه قليله 1 سي سي انترا فينوس انتي فين وتلف الرجل فور 6 ويكس. ها؟ لاحظتها كده برضه. ها؟ في اسئله ثانيه؟ او في حد عنده اي اسئله؟ نعم؟ بصوا يا جماعه في فيتر اسمه ثرومبو فليبايتس مايجرينز وكلمه مايجرينز معناها مايجراتور. ايه اللي ثرومبو فليبايتس مايجرينز ده؟ بيشنت يجيله ثرومبو فليبايتس اسمعوا كويس قوي بقوله ده يجيله السوبرفيشال ثرومبو فليبايتس مثلا يأفكت جزء من اللونج سابرس يروح يجيله بعد شهر واحد تاني مثلا يأفكت جزء من الشورت سابرس يروح اكد الرجل الثانيه وهكذا بيسموها ثرومبو فليبايتس مايجرينز. ايه الاسباب؟ في المقرر كله وجدناه في موضوعين. موضوع هناخده تحت عنوان برجرز ديزيز وهذا البرجرز ديزيز هو نوع من انواع الالرجيك فاسكولايتس او الرجيك ارترايتس. يعني ايه؟ لو دخلنا ساعات اوضه مدهونه ممكن تبص تلاقي نفسك ايه؟ قاعد تكح. زميلك ما بيكحش وانت بتكح. بقول لك ده انت عندك الرجي من الريحه دي صح؟ رشينا بيروسول ممكن تبص تلاقي نفسك ايه؟ عمال تكح. بقول لك اصل انا الريحه دي بتجيب لي حساسيه بيجي لي برونكوس باس. في ناس بتيجي تدخن خصوصا الشباب الصغير 20 40 سنه يجي يدخن يحصل الرجي ارترايتس يعني النيكوتين يعمل له حساسيه على هيئه ارتيريو سباز فيحصل سباز في الارتري. لما يحصل سباز في الارتري يحصل ايه في الفين؟ سلوينج اوف ذا فينس فلو. فممكن يحصل ثرومبوزس في الفين وده موضوع هناخده في الاسكيميا. يبدا بثرومبوزس في الفين الى ان مر على الثاني على الثالثه الارتري ده يحصل له ايه؟ هو نفسه يحصل له ثرومبوز عشان كده هنسميها ثرومبو انجايتس اوبليتريتس. يبقى برجرز ديزيز مشهوره جدا قبل ما يظهر الاسكيميا تظهر على هيئه ثرومبو فليبايتس مايجرينز. تمام؟ كذلك هناخد ان شاء الله في الجي اي تي ثرومبو فليبايتس مايجرينز از مانيفستيشن او فاسكولار مانيفستيشن اوف ابدومينال كارسينوم وده اللي هنقول عليه تروسو ساين. تروسو ساين لان خرجة تروسو هذا الجراح الفرنسي هو اللي وصف هذا ثرومبو فليبايتس مايجرينز على نفسه. كان بيجي له كتير قوي ثرومبو فليبايتس مايجرينز قاعد يستجيب يمسك لقى عنده كانسر ستومك عليه هو نفسه كانسر ستومك واطلق تروسو ساين از كانسر ستومك وثرومبو فليبايتس مايجرينز بعد كده العلماء قالوا لا مش بس كانسر ستومك، اي ابدومينال كارسينوما، اي كارسينوما يحصل معاها تيشو بريك داون ويحصل معاها هايبر فيسكوسيتي اوف ذا بلاد، اي كانسر. بس عشان لذكرى قالوا ما ده اي كانسر، لا خلينا بس نتكلم على الابدومينال كارسينوما. يبقى اذا موضوع الصراخ بوبليتايتس اللي شرحته الدرس اللي فات كموضوع كومبليكيشن اوف باريكوز فين، على هامش هذا الموضوع اخرجي من الموضوع ده، يعني ايه ثرومبوبليتايتس؟ مايجرينز، مايجرينز ثرومبوبليتايتس اند اوكيز ان ذيس تو سبجكتس في السنه دي. كويس، فيري جود. تظهر از مانيفستيشن، يعني لما يجي الواحد يجي له شويه جلطات سطحيه كل شويه لازم تو انفستيجيت، فهتلاقي يا اما هو بيرجرز يا اما بيعكس جواه ان في مشكله داخليه. دكتور، هو السكندري لما بيعمل كروسنج للبروين عشان هو اصلا من الفيكتي؟ يس، الفيبرال اوبستراكشن، فيبدا الفلو ينعكس الى الديب سيستم، ومن الديب سيستم عن طريق السوبرفيشال ايبيجاستن كومبلكس اللي بتكسرنا في الانتر، فهتلاقي في هنا فيز الانجيري دايت نوتوس كروسنج ريمونكيز. عشان انا ممكن اقول لك ايه؟ في ناس تقول لك ايه؟ عايز حاجه واحده تدل على ان ذيس از سيجندري باريكوز فين؟ فتقول له الانجيت عليه التورتوس فينس كروسنج الايكوانال كريز. ايه كمان؟ يجي بعديها على طول، في ناس تحط ده واحد وده اثنين او العكس، يجي على طول بعديها اللاج مانيفستيشن واللاج انسر. ده من الحاجات اللي هي تؤيد ان البرايمري باريكوز فين ما يعملش ليج ألسر ولا حتى بعد 40 سنه. نعم؟ هالوكس فالوس، وان اوف ذا سكليتال مانيفستيشن المشهوره جدا. سكليتال انوميليز، تلاقي واحد او واحده صبع الكبير بيج تو جاي بالمنظر ده راكب على اللي جنبيه. فسموه ده هالوكس، هالوكس معناها بيك تو. فالكس يعني ايه؟ اواي فروم ذا ميد لاين. ها؟ واتفقنا ان كل سكريتال انوميليز هنطلق عليها بالاسامي اللاتينيه. فدي وان اوف ذا مانيفستيشن اوف ويكنس ان كارب. يبقى انت في الكلينيكال على فكره مش هيجوا، مش العيانين مش جايين النهارده. يعني هيجوا هنخليه السبت الجاي، يعني ممكن انا ادي ممكن انت تيجي غصب عنك لكن هم ما يجوش. بالجو المعفر ده لو مع النظر. يعني انت دلوقتي بالكلينيكال لما جيت لك الحاله، يعني قلنا هنتفق على الجيت، ادي واحد، نتفق على الوقفه اقوم هو كده وابص على رجله من تحت لغايه فوق، فممكن ندور على الهالوكس فالكس او البس بلانس اللي هو فلات فيشن. وعلى فكره في مواضيع ان انا ممكن اجيب لك باريكوز فين ومن كتر ما انا زهقت في اسئله الباريكوز فين اروح اخدك على السكليتال ابنورماليتيز ونتكلم بقى. طب ده ايه المشكله بتاعته؟ طب قول لي ايه بقى لو عنده فلات فوت مثلا او بس بلانس، ايه المشكله بتاعته؟ ليه متخرج من الجيش؟ ليه؟ اخدك على موضوع تاني خالص كاوكسوبيتي. في الايه؟ انا بعمل يا جماعه لسه واحد يسال بعمل اوبليتريشن. يس، ما هو كده ينفرع من فوق، لا ما ينفرعش من فوق. ايوه لو هيبقى من تحت عايز تقول يبقى من تحت. الفي انت حقنت قفلت هنا والفلو جاي كده كده. الفينوس سيستم فيري جينيروس، فيري فيري جينيروس، يعني هتلاقي له فلو كده وهني كده. This is not one way venous drainage. دليل انت بتقعد تدي حقن ناس الادكت اللي بياخدوا هيروين. جات لي حالة، أنا بحكي لكم على الحالات عشان الخبرة. جات لي حالة واحد عنده هنا سوينج، سوينج قد كده. لما تلاقي سوينج وسيستيك سوينج انتندر سوينج شكله على هيئة إيه؟ أبسس. لا بص، بمناسبة السفنة ديركس، أنتوا لما بنيجي نشرح النظري، النظري دايما لازم يإكزاجيريت. فاهم ازاي؟ يقول لك ايه؟ بالسيدنج سويد عشان ايه اخلي ايه ابيض واسود. لكن مش هنشوفه السابنا بيركس كبالونه فعلا. نادر قوي هو بالونه، لكن سابنا بيركس تعرفها لما تحط ايدك كده وتحس ان في هناك هنا ثريل. لا جايه لي حاله هنا كده الحته دي، ودايما نقول خلوا بالكم الحته دي والحته دي. الاثنين دول خلوا بالكم لا يكون ثرومبوز ده انوريزم. دايما نقول الجمله دي. الانوريزم اشهر مكان ليه وده موضوع هناخده لسه هو الابدون الاورطة. تاني واحد البوبليتيال، تالت واحد الفيمورال، والاماكن البوبليتيال والفيمورال بيبقوا ثرومبوز بكذا ديفلكشن والاكستنشن. فجت لي حاله هنا عنده سوالين في الحته دي. والسوالين ده از هات ريد اند تندر، ماشي على انه ابسس، بس زي ما الاجيال اللي قبلينا ولا احنا و و و بنقول خلوا بالكم الحته دي هيكون ايه؟ انوريز. وات از اجينست انوريز؟ سنه صغير. سنه صغير. لكن سنه 22 سنه او 23 سنه. ده انا بوريكم ازاي الدخول كويس هو اللي يبقى زاد الطالب يشوف جنرال اكزامينيشن. انا قلت اشوف جنرال العيان ده لقيت هنا الماركس كويس، فعلى طول سالته سؤالات ايه؟ ساعات بسال من كتر الثرومبوز فينز الناس اللي قدمت لهم مدفونين فين في الفرع. فا اي انسست اعرف اذا كان اخذ ده غالبا اخذ هنا فحصل اكسترافازيشن اوف بلاد. عملت له دوبلكس صوبي جهاز. يعني تيك كير. ما انتوا ابسس ممكن يجي لك في العياده الخارجيه في الاستقبال في الجامعه كويس وحضرت ابسس وشاب صغير مش هتقول انا رزق ولا بتاع افتح بقى وشوف كان هيحصل ايه. يا برضه دي حاجه جديده خلوا بالكم منها الحقن الانجكشن اللي بياخدوها في الفجر. ها؟ حصل اكسترا بازيشن اهو بلاد وخلاص على كده حاجه بسميها فرصه انه رزق ولا كارثه فتحت على على على فين او على ارطري. خلي بالك وخلي بالك حاجه ثانيه لو بيضرب الحقن هو لا عارف فين من ارطري. ها؟ فابوك يخش جوه ارطري. هتقول لي طب جوه الارض لما يخش ويبوظ الارض ده ما بيحصلوش اسكيميا او دولور ليه؟ من كتر ما بياخد الحقن بيبقى ريك بيبقى جراجوال اوبتريشن بيبقى تحت كولاترالز. خلوا بالكم الزمن ده بيجيب بقى حاجات غريبه جدا حاجات جديده. نكر. اه يلا كمل. اسحب. يس يس بص الفاريكوسين ده ما شطش كلامه هو دوالي الخصيه موجود اون ذا ليفت سايد في 95%. وليه اون ذا ليفت سايد؟ ليها اسبابها. ده عايز يقول لك انك انت مش باركوز. الباركوز فين؟ ده لو في حاجه اسمها جنرال اكزامينيشن تاخد العين من فوق لغايه تحت. ها ايه تاني؟ نلخص نصه تمام. تو فوليومز على ده كمان تبقى كارثه. الايه تاني؟ ايوه يس. يعني بقيه الحاجات لا بقيه الحاجات لها السبيشال كون. اصل انا عايز اقنعك ان الدي في تي سايلنت 85 ل 95% سايلنت. اذا تتوقع تجيب الكومبليكيشن وان اوف ذا كومبليكيشن العيال هيموت او هيتلعب بالعقل ده بروني مريزم. والباقي اللي هي مين؟ اللي هي بعد ثلاث شهور او اربع شهور او ست شهور او سنه starting from the third month اللي هي post-flipidic limb. إذا السجنري والكوز فين واللينك أرسل كوز لا يتجزأ من الديفيدي. عشان كده ديفيدي كلينيكال دايجنوست. كلينيكال دايجنوست. دوبلر لأن الدوبلر ده أنا ما بسموهوش انفستيجيشن. دوبلر ده زي رسم القلم. لما تقول لي فيديو أكتف فايبرينوجين فيديو أكتف ده حاجة أكاديمي. عايز تعمل رساله تعرف نسبه قد ايه الدي بي تي كويس. لان لو جيت قلت لي الميزه بتاع راديو اكتف فايبرينوجين هو ايرلي ديتكشن قبل ما تبقى ثرومبس اقول لك خلاص لو انت يعني حساس قوي كده ما تدي بروفيلاكتيك هيبرين ميني هيبرين. لما اجي اقول لك هيليكال او سبايرال سي تي سبايرال ده موضه دلوقتي سبايرال حلزوني سي تي الحلزوني فيري فيري زودوها حتى لو كنتش مكتوبه اه مكتوبه اه ذيس فيري ريسنت انفستيجيشن. ودائما اي واحد بقى زي العيل الصغير فرحان بلعبه جديده فاحنا برضه من الحاجات اللي عايزين يعني ايه نسال كده يعني ان احس انك انت عارف الاسبايرال سي تي. لما تقول لي بليبوجرافي بليبوجرافي ده لما جينا عملنا بقى الموديفايد فيرسس تيست بعد سنين وحصل ريكانلايزيشن عايز اتاكد انها ريكانلايز فعملت له فليبوجرافي. يس بس سكرينك اكاديمي. لا كلمه اكاديميك يعني انت عليك مثلا اقول لك اعمل لي رساله بس شغل في الاسم ده يس فجاه اعمله يعني شوف كم عمليه بتتعمل يوميا في اسم الجراحه على مستوى الجامعات مش هقول لك على مستوى وزاره الصحه اول الجامعات اللي هي بتجري ورا البحث العلمي مش معقول يعني كل واحد عامله راديو اكتف فايبرينوجين بتبقى خرابه يعني. احنا كنا وقفنا الدرس اللي فات عن السيرجري بتاع الفايبرينوجين او السيرجري او دي بي تي. شو هو لك سيرجر اوف دي بي تي؟ دول سيرجر اوف دي بي تي؟ ما احنا خلصنا موضوع الدي بي تي وما عملناش سيرجر فيها. كويس؟ هقول لك موضوع الدي بي تي اللي هو بوست فليبتيك نيم اللي هو جاي لك بعد كده بليك السر او سجن الباركوزي. فعندنا النهارده هناخد موضوعين، موضوع السيرجري كويس؟ وموضوع الليك السر. ديفرنشال دايجنوز اوف ليك السر ونعرف الايه؟ التريتمنت اوف ليك السر وده من المواضيع المهمه جدا اللي بتنزل كمان كلينيكال ونظري. شكرا يا جماعة. السيرجري على هيئه او حاجه نمطيه العمليه انديكيشن تكنيك لا انا بقى تعالى نتخيل حالات جات لنا من ناحيه البراكتيكال من ناحيه كلينيكال. يعني واحد جاي لي عنده سابنا فارس اكني بديلك الانديكيشن بدل عموديه هديها لك اوريزونتال بيشن جاي والسابنا فارس الو بس. فانا فكرت قلت الراجل ده عنده incompetent صفنه في مراجعش كله سليم كل الفرض سليمة ما عدا صفنه في مراجعش دي حصل incompetence فيها. هل هي هتضره؟ ما بتضروش. ولكن دلوقتي ما بتضروش السنة الجاية هيبقى في congestion على السيجمنت ده هيهرب الفرض دي السنة اللي بعديها هيهرب الفرض اللي بعديها السؤال فاهمين قصدي ايه؟ فقلت انا هعمل له عمليه بسيطه جدا هذه العمليه هسميها سابونو فيمورال ديسكونكشن اللي وصفها واحد اسمه ترين ديلن بيرك وعمل لي ترين ديلن بيرك اوبريشن. طبعا الترندلن برج، هاخد بره الموضوع شويه عشان اذكركم بيه. الترندلن برج ده من مشاهير الجراحه، هو العمل بوزيشن، هو العمل البوزيشن اللي هي الترندلن برج بوزيشن هيد داون. نمره اتنين هو العمل الترندلن برج تيست فور سابنا بيريكس، اللي هو نايم العيال يفضي رجله يقفل او يحط تورنيكيه يقف، وبعدين يشيل التورنيكيه فنلاقي ريفلكس اوف بلاد. هو اللي عمل الترندلنبرج ساين. ترندلنبرج ساين ده هناخده في الاوبسوفيديك. ما هو الترندلنبرج ساين؟ الترندلنبرج ساين لما يكون واحد عنده جلوتيس ميديس تعبان. عارفين جلوتيس ميديس هي العضله بتاعت الرقاصه البلدي. كونتراكت تروح رافعه ده. يعني وين ذيس كونتراكت ترفع الاذر بيرفس. وروحوا هتنسوها بقى يا دكتور بتاع ساوند سايد زاد. ايه؟ ساوند سايد زاد. لا ما نعرفش دي بقى جديده بقى. هي طالعه من الاليك بون رايحه للجريتال كوكاردك. ادي جلوتيس ميديس. وين ذيس كونتراكت هترفع الاذر سايد والعكس الصحيح. ففي الصن يعني انا بص هقف كده خلي بالك. انا باجي امشي بعمل ايه؟ لما باجي انا ماشي كده هقول ماشي كده كده كده. اول ما همشي هيحصل ايه؟ حلق الماي ويت على رجلي عشان اعمل التيك اوف. اللي ينفع البلبس ده في التيك اوف ذا اذر جلوتيس ميديس. صح؟ وهكذا. ها؟ يو ار سوينج كنت ماشي عشان كده دخلت تبوظ الجلوتيس ميديس. يس مش قادر يعمل التيك اوف فاهم ازاي؟ الوردنج جيت. خلاص؟ ففي الصايد تقف ورا العيان تقول له ارفع، فلو رفع يبقى الجلوتيس ميديس الشمال مظبوطه، اليمين يبقى دي مظبوطه اند سو اون. لو ده يرفع دي مش قادر بيقع منه دي، فمش دي العيب فيها؟ العيب فيها من الناحيه الثانيه. ذا لايت ليفر. يقول الجلوتيس ميديس لايت ليفر. عشان كده في الصايد ده هناخده في الاورثوبيديك ان شاء الله مع الهيب جوينت. في ترندلنبرج جيت. جيت المشية. مشية. اللي هنا تقول ايه من قوسين ترندلنبرج جيت ليبنج. دي برضه في الاورثوبيديك هتبان لنا. ليبنج. في ترندلنبرج اوبريشن. وهما عمليتين. بالمونري امبوليكتومي اوبسوليت وترندلنبرج اللي هو سافنو فيمورال ديس كونكشن. دي بالمناسبه لانك انت في الكلينيكال باريكوز فين هتقول له ترندلنبرج تيست، قال لك ايه بقى؟ قول لي ترندلنبرج وصف لنا ايه؟ وهيجي يسالك على ترندلنبرج الساين وايه الفرق بينه وبين التست. تست بتاع السابنا بيريكس، الساين بتاع الهيب جوين اللي هناخده في عنوان الارثرايتس. يكون في التهاب في الجوين ياثر على عضله اللي كنترولينج ذيس جوينت. تعالى بقى نشوف بقى العمليه دي هنعمل ايه؟ اي عمليه بعد الامبليكس يا اما اندر جنرال انستيزيا يا لوكال يا سبونال انستيزيا. هنوصل باي ان انسيجن بلو اند بارلل تو ذا ميديال سريفيبس اوف ذا انجوينال كريز. كانت فوقيها لما بتفتح على هيك تحتيها هفتح على الترندلنبرج. فالكتاب قال هنعمل ان انسيجن بلو اند بارلل. كويس؟ سام سيرجن بيعملوا ان انفيرتد ال شيب. سام سيرجن زي انا وزي الدكتور عاشر لان احنا الاثنين اتعلمنا اسم واحد واللي علمنا هو دكتور فاسكولار واحد وكان هذا الفاسكولار يعمل ايه انسيجن. عدم ذكر اسامي احسن حاجه. فنقول ايه سب سيرجن بيرفورم ان انفيرتد ال. ليه بقى هجرب ايه الستبس هوصل للسب فيبرال جانكشن هربط السوبرفيشال ابيجاستريكس الكومبلكس ايدياك واكسترنال بيدنتال ادي هربطهم اهو وقصهم. وفي واحد هنا وواحد هنا اندرولاترال وبوستروميديال اربطهم واقصهم عشان اوصل لنا للاندرولاترال وبوستروميديال يبقى لازم انا ايه اي اكستند ماي انسيجن لور داون. فعشان كده بنيجي نقول ايه كتاب بيقول ان انسيجن بلو اند بايرن سم سيرجن شو مش اكتريك سم سيرجن بيعملوا الانفيرتد ال بس انت لازم تقول له ليه to reach the anterolateral and posterior. بعد ما ربطت كل هذه الرينز العالقه باللوكسابلس هروح رابط اللوكسابلس اهو واربطه فلاش مماسي مع الفيمورال بشرط اخر العمليه والمنظر يبقى عامل كده مماسي مع الفيمورال. Don't leave a stump من السفنس. فيقول لك تنجنت لان دي مع الوقت هتكبر وبعدين هتعمل لك ايه؟ فين؟ ملوش دعوه هيبدا لونج سابلس ولا اصطدم منه طول. يقول لك ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ فهمنا قصدي ايه؟ والفينز زي الاوان المستطرات. فينز زي يقول لك ايه؟ منسوب المياه الجوفيه زاد. لما عملوا السد الالي منسوب المياه الجوفيه زاد. يعني ايه الميه بتدور على حتت وتعمل ليكس فالدين اللي بتقفله هيدور فلو سبت لي ستامب كبيره هتدور والحاجات اللي اتربطت دي تلاقي نفسها ويبقى المنظر عباره عن شويه ديدان منظرها قوي جدا في هذه المنطقه. تعالوا قدموا يا جماعه قدموا كده انتوا رايحين واقفين. يبقى عيد تاني هذه العمليه هشرح السيرجري اوف باريكوز فيه على هيئه كل انديكيشن العمليه بتاعتها. ولو بدات من الاول خالص بقول لك بيشن جاي السابنا بيريكس والسابنا بيريكس هي عباره عن انكومبتنس في السابن وفيمورال جانكشن. طب هي ايه الضرر بتاعها؟ حاليا مالهاش ضرر ولكن مع الزمن البلاد هيجي هنا ينزل على البلب دي يبوظها بعديها يبوظ اللي بعديها ان سو ما تبص تلاقي الفين ده كله باظ. فانا هلحقها من الاول ففتحنا الانسيجن بلو اند بارلل تو ذا انجوانال جرين سم سيرجن اكستند ايد از ان انفيرتد ال. ليه؟ عشان اربط كل التريبيتوري اللي موجوده فوق ثلاثه سوبرفيشال اند لاترال بوستروميديال وبعد كده هربط السقرس واربطه فلاش تنجن مماس مع الفيمورال عشان ما اسيبش ستامب يحصل منها سام سورت اوف ريكانس. السؤال هل لما عملت كده باظ بقيت اللونج سقرس؟ اقول لك لا. قلناها كتير وعدناها كتير ان البلاد ماشي سيجمنتال يعني الجزء ده من السكين والسبتيوس تيشو بيصب هنا وهنا على ديب سيستم جزء ده على ده وجزء ده على ده وهكذا يعني لا ينقصر الحته دي اللي هتلاقي نفسها تخش كده وتخش كده. You understand? It is not ماسوره جايبه ميه من الارض لغايه التانك تروح قاصصها ما يوصلش للتانك. ما قلناش هذا الكلام من اول يوم شرحنا الاناتومي الفسيولوجي قلنا بالرغم ان هناك كل بربوريتور اباطني وبيبوني وثلاثه انكل بربوريتور دول المعروفين ولكن هناك المئات من البربوريتورز من الكوميونيكيتورز بان هو عاملين كونكشن بين اللونج سابرس والديب سيستم واللونج سابرس بيدرين السيجمنتالي. اتفقنا؟ نعم قفلنا التريبيتورز لانك انت لو سبت التريبيتورز دول سيب ما ربطتهمش قفلت هنا وخلاص. طب ما هي التريبيتورز دي جت لقيت السكه مسدوده هتروح راجعه هنا هتبتدي تعمل لك دايلاتيشن اللي هيجي لك ايه المناظر دي؟ ده الريزيديوال افتر فاريكاستي هيعمل عمليه واعتقد ان هو هيبقى 100 عملت ده ديكور في الشقه وبتحرم الشقه دي تبقى قصر. لقيت بقى ايه الوساخه دي يا عم وايه المنظر ده وايه ده وايه ده؟ طب ده في شقه بقول لك عيان. خلي بالك من النقطه دي. ذا بيشنت اللي بيوافق على العمليه احلامه انه يرجع تاني صاغ سليم زي ما ربنا خلقه وده مستحيل. عشان كده يشود انفورم ربطت دول عشان ما يجيش بقى يروح ايه يا دكتور؟ هو حمام عمل ايه؟ قول له اصل الصبر فيركس دي كانت هتبوظك اللي ده. طب ما ربطتش دول ليه؟ فسام تايمز لما بيحصل يو هاي شود انجكت. تعالى نشوف حاجه ثانيه. بيشنت جاي لي قال له بقول لك انديكيشن للعمليه جاي لي عنده كل اللونج سابنس بايظ يعني عنده باريكوز فين هاربول ويوزلس. يعني ايه هاربول ويوزلس؟ يعني نزل قبل كده جاله اتاكس اوف سوم اوف ليبايتس قبل كده بقى هاربول وبرز يوزلس. يعني لو جيت قلت لي عايز اعمله بعد كده اذا استفيد بيه فور كورونري باي باس او ارتيري باي باس ما هو باظ الفين باظ خلاص قفل كذا مره بقى فايروز اوبليتريت. في هذه الحاله ايه فين الفاريكوز فين هاربول ويوزلس لازم يكون قد ايه سيستم بيتنت. في هذه الحاله انا مش هحتاج اللونج سافيس او الشورت سافيس فهنعمل له عمليه اسمها سب كيوتينس ستريبنج ودي عمليه عليكم بالتفصيل. كلمه ستريبنج ستريبنج معناها قلع. when I strip an onion بصله قلعتها من الارض فكلمه ستريبنج معناها قلع سلخ. هذه العمليه انا بصيت على اللونج سافنس كله او شورت سافنس كله قلت بارز يوزلس هارد عملت له موديفايد فيرسس تيست لقيته بيتنت تاكدت بالدكتور 100 احمد قال لي لا انا بشك في الدكتور انا هعمل فليبوجرافي وهنا وهنا هنقول ما هو الفرق بين الالترا ساوند والاشعه. الالترا ساوند نون انفيزيف الالترا ساوند اكوت الالترا ساوند فيري شيب مش احسن من كده. الاشعه انفيزيف الصبغه انفيزيف غالي واكوت ومع هذا بنيجي ندرسها في الاشعات انا بتكلم ان جنرال وبمتحنك على الاشعات. طب يا دكتور بلاش بلاش ما هو ده انت في حياتك الخاصه بتشتغل بالالترا ساوند خليها الالترا ساوند ده ارخص ونون انفيزيف واكريت ولكن في عيب هيومن ايرور بيعتمد اعتماد كلي على اللي بيعمله بدليل ما بنمتحنكمش احنا الالترا ساوند لان دي صور عفريته. الالترا ساوند اللي انت بتشوفوها دي لا تقرا بدليل لما اجي ابص عليها الاقي كاتب لي يوريري بلادر سبلين جول بلادر رايت كيدني ليفت كيدني دي عفريته لا تقرا. وانا المفروض ما تطبعش الصور دي ولكن جرى العرف ان المريض دفع فلوس عايز مقابل الفلوس فروح مديله الصوره دي كويس. على فكره انا اول واحد اشتغل اطفال في مصر اول واحد اشتغل الترا ساوند في مصر اول بيبر منشوره في الجورنال الاسرائيلي 1980 بيبر بتاعتي الترا ساوند كان لسه طبعا لسه جاي جديد محدش يعلم عنه حاجه. اول واحد اشتغل جراحه الترا ساوند انا اروح اشتغل نسا الترا ساوند دكتور علاء الحلفاوي ده للتاريخ. بعد كده طبعا كملت انا جراحه وسبت الالترا ساوند. فاحب اقول لكم عن هذا الالترا ساوند لما تيجي تقول انا عملت الالترا ساوند ممكن تبص عليها يا دكتور هتيجي بقى الريبورت مش دعوه بالصور واقول لك عملته عند مين واقرا اسم اللي عمله. And in our practice say مثلا جول بلادر وفيها ستونز وجايالي وجول بلادر بستونز ده عمليه مفيش اتنين اختلفوا في العالم جول بلادر ستونز عمليه. قول له لا اعملها لي في حته تانية وما تقولش انت عملتها. ايه كلها الالتراسون ابدومينال ده ب 40 50 جنيه بدل ما نخش عمليه ويطلع مفيش ستونز. يبقى انت دخلت العيانه الى عمليه بالانيسيزيا بالانسيجن بالكل العك ده وجايز مش كانتش محتاجاه. يو اندرستاند وانت بتخش المدفع. انا بقول هذا الموضوع ليه؟ عشان اؤكد لك الى يومنا هذا ما زال الاكس راي ما زالت شغاله وبنتعبكم عليها لانها دوكيومنتد ولا بص ادي الاكس راي اهي مش عارف اقراها كويس ومنطط فيها شويه هنعمل كونفرنس ونتكلم على الاكس راي دوكيومنت. هرجع تاني كنا لسه بنتكلم على حاجه فيها ايه واريكوز في يوزلس وهارم كويس. عملت لها دوبلر قال لك الديب سيستم بيتنت. واحد تاني قال لك هعمل فلوتوجرافي او فينوجرافي عشان قلبي مش مطوعني وعايز اشوف اذا كان ديب سيستم بيتنت او نوت. تمام بروفايد ذا ديب سيستم از بيتنت هنتخلص من هذا الفين اللي اصبح ايه عبء على البيشنت. وهذه هي العمليه لازم اقتنع بالايم اوف سيرجري ايه هو اللي هيعمله قبل ما نخش في التكنيك. هبدا العمليه بانسجن از ترندلنبرج وهعمل ستيب از ترندلنبرج واي ديسكونكت اللونج سابلس من فوق من الدمر خلاص. وهاجي هنا in front and above the medial malleolus واعمل an incision to expose the long subclass من تحت وجبت the long subclass من تحت. اكبر الصوره دي شويه جبته من تحت اهو ربطته دي علاقته بروكسيمال فتحت سمول انسجن فينوتومي جبت حاجه اسمها ستريبر سلك طويل زي ما انت شايف ليه جزء بلانت وليه جزء اخير بلقي ورحت مدكك الستريبر خرج من هنا. I disconnect الفين ورحت رابط ده على الستريبر وعلى الفين. بالتالي I expose the long surface من فوق. I disconnect it from the femoral. I expose it from below. ورحت مدخل الستريبر اهو لغايه ما طلع من هنا بالك اند اهو ربط الفين على الاسترب هل ده كله ماشي معايا؟ عين راسه اهي رجليه اهي انا واقف اهو الحكيمه قدامي ماسك الرجل المساعد على ايدي اليمين حتى اروح ماسك راس الاستريبر من هنا اهو راس العين ايه رجليه عاليه ايه وحشت اديني قلم يا سيد رينولد ده وحشت انا اتخيل ادي الفين اهو انا اتخيل ان دي هي البالكي لور اند ادي البلانت تب وبشد سبكوتينس بشد بشد بشد بشد لغايه ما راح طالع لي من هنا. لما طلع الفين شكله ايه؟ مقلوب ولا مكشكش؟ مكشكش، طالع مكشكش، فبيطلع لك الستريبر بالشكل ده والفين مكش مكش كش. وانت بتشد المساعد بتاعك لو مش وراك بكريت باندج ليه؟ وانت ماشي عمال تقطع في التريبيتوري وتقطع في بيربوريتورز، فلازم يعمل عمليه تصفيه تحزين باندج للليمب، اذروايز هيحصل كولكشن سبكوتينس هيماتوما وتلاقي ازرق واحمر واخضر والوان واشكال. في الاخر خالص هنقفل ونحط دريب ونقفل تحت، ويفضل هذا الكريب باندج عنده 2 ويكس على الاقل. انا بقول كريب باندج 2 ويكس لكن هيتمشى with the first desire to void urine. لو كان ده الروح بتاعنا العيان اول ما يبتدي يفوق وعايز المبوله، لا يا حبيبي قوم بنفسك، قوم اتمشى، المرافق اللي معاك يشيلك يوديك عشان نمنع الدي في تي. هذا الشخص، هذا الشخص له الاولويه، لان خلاص يا حبيبي ده باريكوز فين؟ يعني هاي ريسك بيشنت شايل له مام سبرس، ما عندوش الحيله غير الديب سيستم. لو حصل له ديب سيستم الامل ارطم جنبي. انت انا لما شرحتها طلع معايا من فوق ولا من تحت؟ يبقى هو من فوق. اول اللي تحت خالص داخل هنا، داخل هنا اهو. فانت لما تيجي تشد هيروح ماسك لك ده وطالع بيه كله. انا ربطه من تحت مع بعض. الامر عشان ربطه من تحت. وهنبتدي بقى نقول ليه ليه ليه ليه، بس المهم تفهم التكنيك الاول. دكتور هو الكليب ده هيقلب بقى كل التيبلز دي بقى؟ اه بالظبط بالظبط طبعا. يعني اللي اتنزع ده زي واحد يحصل له اي اي اي بليدنج، بتعمل ايه؟ كومبريشن. هذا الكومبريشن هيقفله بسهولوس. طب انا كده شفت الكومبريشن، يعني انا كده شفت كل الكومبريشن. كله جاب كله نوت جاب. يعني لو عندك انت الديب سيستم اهو دول بربوريتورز مش كده؟ بس انا هنا البربوريتورز سلام ولا بايظين؟ اسمعوا سلام. فبالتالي اللي جاي اللي هيحصل بليدنج سبكيوتينس الحته دي بس، ودي كتبتها، لكن نو مور ريفلكس اوف بلاد. لو حد تاني من الزملاء قال لي طب لو البربوريتور ده بايظ اقول له انا مش عامل دي، اجلها لي. انا ماشي كل انديكيشن بعمليتها. طب انا كده مين اللي هيدرين بقى النورمال؟ ما تقلقيش عليه، هفضل ليك الحق تسالي هذا السؤال، كل واحد يسال هذا السؤال وهرد عليك. ما تقلقيش على الفينز، هيعرفوا بعض ويلاقوا بعض. وهذا السؤال كنت وجهتيه السنه اللي فاتت بتاع الكارديولوجي لما كان بياخد اللونج سابرس ويعمل لي باي باس، مش كانوا بياخدوه؟ مع الاختلاف بياخدوه ازاي؟ غير لما تلاقي في داخل اللونج سابلنس بيروحوا شاقين بقى، يشقوا الجلد كله ويطلع كده حنين، يحطوه في صلايب مع هيبرين. انا هنا مش عايزه، فرحت عملت له ايه؟ ستريب. لا تطلق على الفينس سيستم، ملايين الفينز الانين اللي هيلاقوا بعض. يعني لما تيجي تتعلمه تدي فين انت في الاند كيوبيتال هنا وتبوظيه وتقيس امبوز. ناس اللي بتوع الهيروين عمالين يضربوا دول ما بيلاقوش على البيت الا القتل. فهمنا يا جماعه؟ دي الانديكيشن بتاعت دكتور. وانا بعرف ان مش فاهم. اسمع نسمع نسمع يس. انا بقدر اعرف ان مش فاهم. لا يا حبيبي، واحنا قلنا كلينيكال دوبلر، ولو انت قلقان من دوبلر اعمل له ايه؟ بليمبوغراف. اه كلينيكال دائما حلو كويس حاجه، بس موست بروبابلي لازم اي كونفيرم، لان ده لو عنده بربوريتور بايظ هيفضل ايه؟ يضخ لك بلاد لما يعمل لك هيماتوما على البيت. ايه تاني من الاسئله قبل ما اسال اسئلتي؟ طيب في واحد بقى هيبقى يسالك بقى، يا ابني انت دخلت من تحت طلعت من فوق، ولا اخش من فوق واطلع من تحت؟ قول له ما تفرقش. ولا انت دخلت دخلت من تحت وطلعت من فوق مع الدايركشن اوف ذا فالفز هيوقعك. قول فالفز. فالفز ايه؟ فالفز الرايزر قالها جمعه. فالفز. ومين الفالفز اللي بتقف قدام الحديده دي؟ خلاص؟ لكن انا مش شرحتهاش ليه عشان ما بقاش موضوع بس. لكن انا شرحتها بالطريقه اللي بشتغلها. لو واحد اخر دخل من فوق وشد من تحت. طبعا دي طريقه اللي بيشتغل بيها. بس انا عايز اقنعك بالطريقه بتاعتي. اقول ايه؟ انا لما اكون راس العيان ورجليه اهي والحكيمه واقفه قدامنا رافع الرجل. انا لما شد كده عزمي اقوى. يعني انا بشد كده اقوى من لما شد كده. صح؟ نمره اتنين. عشان المساعد يبدا من تحت من الصار لفوق صعب. هو انا نايم او عيان نايم بتدخل رجلك الحته دي تبقى صعبه. لكن من فوق لما بيلف بيبقى اسهل. مع نمره ثلاثه مع جرافيتي تتعصر الرجل على تحت غير لما تعصر الرجل على فوق. الحته دي اكبر من الحته دي فبالتالي لما تيجي تعصر وانت بتعمل كليب باندج اسهل لك انك تعصر كده على تحت عن العكس. لك هي في ناس بتشتغل كده وفي ناس بتشتغل كده وهو مقتنع بكده وانا مقتنع بكده. فلما يجي يسالك انه ما تفرقش في ناس بتشتغل كل ده ناس بقول تحت فوق. فانا البين هيطلع ايه؟ مكشكش. طيب انت لما جيتي دخلتي من فوق او من تحت وشلت ده كله بتاع البلط دي ماشيه سواء ماشيه من تحت لفوق او من فوق لتحت في نيرف هيبقى افالست اللي هو مين؟ سابلس نيرف اللي هو ماشي لازق مع مين؟ مع اللونج سابلس. طب يحصل ايه؟ يبدا العيان يحس ان الحته دي فيها حرقان. يقول لك عندي هنا دي حرقان هايبرسيزيا بعد شويه انسيزيا. فيقول لك this is unacceptable neurological damage. يعني ايه unacceptable؟ يعني هو يقول لك الحته دي انا مش عايز بيها دكتور. هل دي هتعوقه؟ لا. لو بيلعب كوره هتعوقه؟ لا. لو يلعب باليه هتعوقه؟ لا. طب مضايقك في ايه؟ unacceptable. لك يعني دكتور ان شاء الله تيجي ترجع. طب انت هتقول له ان شاء الله قول له باذن الله. عايز تعلقه؟ شهرين اتنين يجي لك بعد كده يا دكتور الحته دي لسه برضه بتنمل مش حاسس بيها. يا دكتور الحته دي مش حاسس بيها. فعشان كده ان اكسبت او النيورولوجيكال دامج يعني ايه؟ يعني الديزيز نيورولوجيكال دامج ملهاش اي هارم لكن العيان مش مقتنع بيها مش موافق عليها. طورت هذه العمليه في انها الاول اتطورت هذه العمليه الى الاتي. فاكره السراب اللي تحت الركبه نص العام والعام كله؟ قالوا طيب سيب تحت وشيل اللي فوق اعمل اباب ني ستريبنج ويلبس بعد العمليه بدون ني ستوك يبقى السبكوتينس ستريبنج دي عمليه ما زالت بتتعمل في الجامعه فور تريننج اتلغت واستبدلت بالأباب ني ستريبنج. ماشي معايا؟ استبدلت بالأباب ني ستريبنج طبعا هي بتنزل في السبكتنس ستريبنج. لكن انت لما يقول لك ايه رايك بقى فيها؟ قول له ليها مشكله الان اكسبتبل نيورولوجيكال دامج and is replaced by the above knee stripping. ده عندنا الباب من 12 سنه هذه العمليه ومن 12 سنه كانوا رايحين مصرين يشتغلوها حتى في الجامعه من يخلص الايه؟ سابكلينا ستريبينج. بس لما يكون ده مقرر في الكريجرام بتاع الطالب يبقى عليها مزاج. شايف في دبلوماسيه في الارض. ماشي معايا دلوقتي؟ احدث عمليه. يعني شوف ده احدث عمليه. عمليه وهي في منتهى الجمال. تو بريفنت البيولوجيكال دامج هعمل وده اللي عمال يحرق ويخرج. ايه رايك لو انا جيت ورحت شابك ده في شبكه جوزه، جبت قسطره عاديه قسطره بلاستيك وخدتها جوزه شبكت الستريبر، او بلاش نقول الستريبر بقى، شبكت زيس كاسيتر في هذا قلبي وشديت، هيحصل ازاي؟ ايه اللي هيحصل ازاي؟ يطلع ازاي؟ انت شبكته اهو لما تيجي تشد يس هيتقلب. And this is the most recent. في فرق اللي عارف الفلاح لما يجي يحرس الارض تلاقي حاجه ماشيه بتقلب الارض فبتاخد معاها كل حاجه، this is stripping. بتاع البلك ده اللي ماشي زي ما رسمت لك ده كده ماشي يحرس يشيل يقلع، لكن لما اجي اربط ده وشلته فهيتقلب ويطلع الناحيه اللون. ده ليها انسترومنت معين، ليها انسترومنت معين، بس احنا ما نستخدمش هذا الانسترومنت بالنقص. انا ممكن اعمله بطريقه بسيطه جدا زي ما قلت لك قسطره عاديه اشبكها واشبكه في هذه الحاله. ده لو جبت رجل البنطلون ودخلت اي حاجه طويله وربطت رجل البنطلون وشددت هيطلع البنطلون ازاي؟ مقلوب. لكن لو انت جبت حاجه برضي من بره ومسكتها وشديت هتلاقي هي طالعه بتعمل لك ايه؟ قلع. وده the most recent an inverting stripper the inverting remover of the vein to prevent neurological damage. لما يطلع مقلوب ملوش دعوه ايه؟ بالنرف خالص. still recent موجوده في مصر اللي هي ده الانفرتنج او الانفرتد. اخر حاجه ليزر. انت مش عايز تخلص من البيت ده؟ واحنا اتفقنا هتقعد بقى تعمل لي انجكشن مش هتخلص خالص. طب انا هدخل لك كوب بتاع الليزر اوبتريت الفين وسموها الاندوفينوس اي في ليزر تريتمنت. اندوفينوس ليزر تريتمنت ايوه طبعا، بس المهم المستشفى اللي موجود فيها هذا الجهاز الغالي زي الليزر مثلا باستخدامه للبروستاتكتومي، الليزر باستخدامه للبايلز، الليزر باستخدام الريتنا. هل الجهاز اشتغل بيه؟ اذا لما بقول موجود في مصر ياس موجود في مصر في بعض الاماكن. اندوفينوس ليزر تريب. ما انا هلخصه بليز قبل ما امشي النهارده، لازم الخص حاجات كتير قوي في الاوبراتيف تمام، لان كل هذه العمليات الجديده ديت اولا مذكوره بلا النقد اولا، بس ايه يعني كلمه كل اللي انا جايبه ده جاي من الكتب الامريكاني ومن النت. هذه العمليات الجديده طالما بقت موجوده وافيلبل عندنا فلازم انت عندك علم عنها. يبقى نمره واحد الستريبنج يطلع الفين بكشكش. الفين اللي يطلع انفرتد ده ليها سبيشال تكنيك بسيط جدا. الابابلي ستريبنج ستيل دان نو دايز تو بريفنت النيوروشنال دامج. الليزر واستخدامه الاندوفينوس ليزر تريتمنت او ثيرابي ده من الحاجات اللي فيري ريسنت ويتش اوبليتريت ذا فين اند از ايديل كيس. انا رايح الصبح عندك لوكا انزيزيا زي اخي جلسات الليزر. ها؟ انت عملته ومشي زي قصر النظر ليزك وهكذا يعني. يعني اصبح الليزر دلوقتي مستخدم كتير قوي في السيرش. لا لان هذا الفين لا يصاب بالبايس. المره دي ربنا سترها، المره الجايه ممكن تخش لي باب السيستم. بليدنج بليدنج فروم هيز هارت فروم ذا كومبليكيشن اللي انا قلتها. اي حد يسالك ليه بتعمل كده؟ يبقى بعمل كده my aim is to decongest why because of the to prevent the complication. يجي بقى complication symptoms طبعا كان تدخل ده no more congestion no more subcutaneous congestion اللي بتدي للانسان a sense of heaviness. مصطفى قول لي بقى يرد على السؤال ده، What are the types of pain meant in varicose vein? كلينيكال حالة قدامنا لدك رجلها بتوجعني ولا مش عارف ايه البين اللي تتوقعه عشان تسألوا العيان. اول حاجة هيبنس ده بيحصل مع باين الباركوز فين. ما هو هيبنس هو بل ايه بيرستي بيحصل مع السجن الباركوز فين هو عبارة عن بين زيادة شوي بدل ما هتقول لا ده هتنفجر. بيرنينج اكسلن بيرنينج الكوز اوف وات سترونج اوف البايتس strong of the bites. طيب اي سؤال اخيرا بقى لو جاء قال لي انت ليه ربطت الفين على الستريبار ليه ربطته because I don't know the caliber of the varicose vein. مش جايز الحته البلقي اللي طالعه دي انت مقتنع انها بلقي وهي اصغر من الفين تروح شايل الفين اللي هي طالعه لك through the vein. لكن لما تربط دي على الستريبر ضمنت الحته البلكي هتستخدم از مقلاع اليمين للفين. وضحت؟ هو الناس اللي ما بتعملش هنا الانفيرتد ال بتشيل في بعض الناس ما بيعملوش انفيرتد ال وبيعملوا تراكشن بوسترو بوسترو ميديال انترو لاترال. اه بيشيلوهم ازاي؟ هو بيشيلوهم هو يعني هو مقتنع ان هو بيشيلهم لكن انا مش مقتنع. انا مش مقتنع لانك انت ممكن تربط فينز تريبيتوريز ما تكونش هم دول التريبيتوريز اللي هم فعلا اسمهم بوسترو ميديال وانترو لاتر. ده اسمه اللي ايه الكاليبر. مش فاهم السؤال. لما حصل فاريكوز فين الكاليبر اختلف؟ يعني نورمال؟ اه طبعا نورمال من تحت جايه من فوق واسع ده زي الرول بتاع اي بيت. ماشي مش ممكن انا بعمل السليبر دوت يعني الجزء اللي تحت مثلا ضيق وبعد كده بيطلع فوق كده وبيطلع لازم بوظ انت المهم عندك الكربط ده وهو طالع بيتقلب بقى من الحته الفوقانيه ما يتقلبش حته فوقيه. اهم حاجه الحته التحتانيه دي كلها اتشالت بدل ما يتسلت لك كله. بص مش هيطلع مكشكش ايه جزء كبير هيطلع مكاش. بس شوف اقول لك حاجه مهما تتخيل انت عندك الستات على الستريبنج ده بيجيلك ستات انت اللي بتركبه. يعني مثلا دي في اكبر في اكبر في اكبر في اكبر انت بتركب دي وبتركب دي فاختار حسب اللي انت شايفه. لقيت ان ديت صغيره قوي لكن بقدر وبرضه ما فيش كبير قوي قوي قوي عشان تقدر تعدي من تحت كده صان. دي حاجه جوه العمليه نفسها لكن الفكره كلها اتسمت ستريبنج يعني قلع يعني بيطلع مكشش غير العمليه الحديثه اللي يطلع مقلوب. ففي عندك ده باستخدام ستيبر في عندك ده باستخدام الاور تكنيك. هو في الاستريبر ده بربط 1 انش. نعم بربط 1 انش. بربط 1 انش؟ 1 انش لا يعني مش بينه يعني مش بربط حوالين كله تحت من هنا. اه هي من هنا لو هتخش من فوق يبقى اربطه جاست يعني لازم يكون عندك الاستريبر والحته الباركي هنا لازم تربطه عند الحته الباركي. طيب جاي واحد بصوا يا جماعه جالي بيشنت عنده بلو اوت بس اي انكومبتنت فوريدو بس يعني عنده سيجمنت اهو ودي دي فشل ايه ودي بايظه. مثلا كده وقفت عليها سيبرت انسجن وسيبرت انسجن سلكت نزلت تحت الديب فاشيا ربط ربط ربط اسمها تريبل لايجيشن. شخصتها كلينيكالي اند باي دكتور. عملت تريبل ليجيشن وشيل هذا التي سيجمنت وشيل هذا التي سيجمنت وانتهى العمليه بالشكل ده اهي. قفلت بعد كده الديب فاشيا اهي ادي السوبرفيشال سيستم وادي السكن وادي الانسجن الافرين وانتهى العمليه بالمنظر ده. هل ده يعوق الفينوس درينج؟ لا، because long sinus drains segmentally. الحتة دي بس اللي هي ممكن يحصل فيها مع الوقت some sort of collateral. ويجي العيان يقول لك ايه المنظر ده رجع، اقول له ده الريزيديوال افتر سيرجري اللي عشان ما يلاقيكش اعمل له انجكشن. بس كنت عايز اقول نعمل ايه يعني اعمل دي في السبنا ريكس؟ نفس العملية دي لما عملناش في السبنا ريكس. طب ازاي اقدر اعمل هنا في السبنا ريكس؟ السبنا ريكس صف تاني. فانت ربطت هنا ليه اربط فوق؟ ما خلاص انتهى. لا انتهى. لا هنا ونربط فوق الاقباط دي بالفريتو بس. مش فاهم. يعني ادي السبنا ريكس عايز تربط فين؟ هنا؟ ماشي وهنا؟ وهنا وبعدين؟ او تحت عند الاقباط دي بالفريتو. وبعدين؟ الجزء ده مالوش كونكشن خالص. واسيبه ده؟ لا مش يشيله بقى كله. ده اللي انا عملته. ولا شفت؟ ولا شفت؟ حتى رسمت لك الرسمه قلت لك اهو المطر. انا ربطت هنا ربطت هنا وشلت الجزء ده. بس لازم اربط البرفوريتورز دول عشان البرفوريتورز دول ما يعملوليش بعد كده كولاترز. هيحصل كولاترز بس يعني لما يكونش قدامك انت الخمسه الكبار وسيبهم. طب لو سبتها بدون منشاه يعني بعد الموضوع هو انت اساسي ربطته يعني انت مش فاهم برضه انت عايز تعمل ايه؟ يعني عايز تربط وتسيبها؟ اسيبها طب ما تقدر سرومبوست. فرضنا ان السرومبوست ده هيكستند لمين؟ يعني انت دلوقتي قدامك حاجه بسميها كيردو ساك، حاجه ميته، حاجه انت تبقى بلاد وتبقى سرومبوست ولا شيلها. يعني بدل ما اجي انا اقص او اقص كده هناخد مني سنتين. When you propose something you propose something متوفر ستاب تقيل على العيان او دنجرس على العيان، لكن ما سيبش انا بتاعك كده هتتملي بلاد كلوت والله اعلم هتبقى عامله ايه بعد كده. دكتور احنا بنقول دي بتبنى اكسبيرينج يعني؟ يس عباره عن سويلنج بزرقنا كده. هو مفيش لايبين ان يحصل ثرومبوزس ايه؟ يعني انا اصلا انا عملت انتربشن. لا احنا قلنا لما عملت هذا الانتربشن الصغير المفروض الفلو شغال، والقاعده عندنا في الفينا السيرجري اللي بعد ما تعمل العمليه عين يتحرك اون ذا سبوت. المشكله قائمه في الحته دي بس اللي فيما بعد قد يقول مثلا بعد سنين ان يحصل سيس كولاتس معانا زي الديدان الصغيره اللي قلناها الدرس اللي فات في الانجكشن. يس مش فاهم انت عايز توصل لايه؟ ما نعملوش حاجه. انا اصلا يعني ليه مش البلو اوت بس؟ انا اصلا مش البلو اوت اهو. يبقى انت قصدك لو اتسبب البلو اوت بلو اوت الدم ماشي كده وجزء بيجي هنا مع الزمن جايز ينزل العبء على دي تروح مريحها وراها مريحها يبقى انت يو بريديسبوز الفين اللي تحت لفاريكوزي. انا بعمل في البرايمري باريكوز بين لس كومن السكندري اف ذا ديب سيستم از بيمنت. بغض النظر برايمري او سكندري انا ليا انديكيشن هارمفول ويوزلس مع شرط الديب سيستم شود بي بيمنت. طب افرض جالي واحد عنده لونج ساتنس هارمفول ويوزلس وعنده بلو اوت دودة نعمل ايه؟ هنبدا بالعمليه دي ونحط الاستريبر خلاص ثم افتح على مكان البرفوريتور الاستريبر ان بليس بدل ما اربط فوق وبتاع هربط هنا اي ديسكونكت قبل ما اعمل الاستريبنج. كويس ما احنا لسه الشد والمزاع البرفوريس والفالس بايزن هيعمل لك هنا ايه هيماتومه كبيره قوي سبكتيس يبقى لازم ده يترد يبقى ديسكونكتد. ما دكتور لو بلو اوس لوحدها طب ما نحينه خلاص هنا ليه اللي خدناه افتح تعمل ايه لو هي بلو اوس لوحدها من غير اي حاجه خالص لو لا ما احنا قلنا بلو اوس لوحدها كونسر او انجكشن او سيرجري ماشيين بالطريقه ديت. انا بشرح لك العمليه بغض النظر ده رايي او مش رايي انا ولا حاجه من دول موافق عليها بس مش من حقي اقول لك مش ما بعملش حاجه من دي خالص ليزر دلوقتي بس ايه ده اللي كنا بنساله دلوقتي حضرتك ليزر بس ليزر الستريك اسمع يا جماعه الستريبر ان بليس خلاص قبل ما تشد افتح سلك اهو افتح سلك. في واحد ممكن يقول لك ايه كل دي فتحات في الرجل يا جماعه كل دي فتحات في الرجل يعني فتحه من تحت فتحه من فوق وفتحه البلو اوتس يا ريتها على كده وبس انت فاكر يعني هم دول فتحات خد عنك ده مش بتيجي تدقق الاستمر من تحت مع بين عامل كده هو الاستمر يخش كده واقف ليه بص تلاقي عارف بقى العالم السباك يجي يقعد يسلك البتاع يس تروح انت سلكتها شويه كده وتقعد ايه تسلك انها تعدي يا عدت يا ما عدتش لو ما عدتش هفتح عليها واروح ايه مسلكها تروح ماشي لك شويه وهو واقف واقف عليها العيال بيطلع متشرح يس لما نفتحها بالطول لا بالطول لا بالطول لا لان بالطول the worst skin incision او كارديولوجي ده بقى او كارديوثوراسيك سيرجري طز في اللور لمب جنب القلب فدائما it is some sort of equilibrium. عشان كده اختيارك للعيان هو نجاح العيان هو نجاح الجراح الاختيار هذا العيان هيستفيد العمليه ديت ويبقى جريتفول ولا لا. مش ممكن يفتح من نص الصاي كده وعامل سيرم من فوق سيرم من تحت في نفس لا بص واي نوت ممكن واحد يخترع لي حاجه زي دي لكن this is could be modification بقى modification مش غلط انا هشرح لكم انا هحكي لكم قصه عشان تعرفوا عيب المصري عيب المصريين نفسه بس دايما لازم يخبس اللي تحتيه ده هو كده. انا مره اتقال لي مره في المرور كنت صغير كنت عامل عمليه مين عمل ديت كذا فلان الله ده رفيق بدا يعض يعني بدا يعرض يشتغل بقى فتيجي نفسه في البرايفت. ف احكي لكم عن واحد اسمه ماكيوين اسمه ايه ماكيوين ماكيوين ده اخترع عمليه في الناس اللي هو بيبقى عندهم حاجه اسمها جيو بالكم نوك نيز نقلس. يعمل ايه في العمليه دي؟ يروح جاي هنا قاطع وجه من البون يقطع منها. فهمت قصدي ايه؟ يعني يجي على الفيمر اهي وادي كده المنظر ده كده المقفيس. فلو انت جيتي خدتي وجه من هذا البون هتتعدل الرجل يعني هتشيل الجزء ده فالضم ده فده يبقى ايه؟ مظبوط تمام؟ ودايما التساؤل في السكريت الابنورمال ازاي بيعملوا هذه العمليات لان ربنا خلق الويت ترانسميتد بطريقه هارمونيك. اي خلل هيتسبب في الكلام المصري يقول لك ايه عندي روماتيزم اصل انا عندي روماتيزم في الركب الاوستيوارثروسيس خلاص. الراجل ده كان داخل الامتحان يعني يوم عمل هذه العمليه واتسمت ماكيوين اوستيوتومي اتعملته هو لسه معاه الجزء الاول في ار سي اس اللي هي بتعادل الماجستير. فلما دخل فبيمتحن واتسال في هذه العمليه اللي هو اخترعها فقال لهم انا هكسر لاترال يعني بدل ما يكسر ميديال هو يكسر لاترال. فلما يكسر لاترال خلوا لكم خلينا نتسلى هنكسر هنا لو كسر هنا تمرضه فتفتح الحته دي يعني بدل ما يشيل من جوه ويضم لو كسر هنا هيضمها فتتفتح. قالوا لا العمليه دي بالميديا. قالوا لا عيان الكيوين وعملتها موديفيكيشن. قالوا طب قول لنا بقى ليه عملت كده؟ كانش لسه نشرها. قال لهم عشان ميديالي هناك الفاسلز اند ذيس سيريس ابروتش. لاترالي ما فيش الفاسلز. يعني ده يوريك ايه؟ هذا الشخص اتنشرت له هذه العمليه هو لسه تلميذ. انا اعتبره تلميذ، انا اعتبره نايم جراحه عظام. لما امتحن استمعوا اليه. ودي الخطا عندنا. اي واحد يروح اي عمليه يلا سوسو بس يا شباب. ودي اللي بتضيع الروح الاختراع. ناس هو ينوك يوم ينوك واحد يقول لك طبعا اعملها من هنا بس تيل لغايه دلوقتي ما تعملتش. ماشي هو عايز يعمل من فوق ومن تحت وفي النص. ماشي يعني انا بصي انا عمري دايما انا استمع للناس. لكن انا بوريك ايه انا سبب استمع للناس ان قريت قصص عن الناس دي اللي هي كومبليتلي انا ما مرش عليها بحياتي. كومبليتلي. نعم. يبقى احنا ده خدنا الصبغه الريكس هنعملها ثلاثة امبارح. لو كان المركوز فين ده كله هاربر اند يوزس وايد ديب سيستم سبيد انا لو سبنا ستريبنج اللي قلنا عدلناها الاباب مي او بعض الناس اشتغلوا الانفرتد واخيرا الليزر بلو اوت الون بلو اوت مع لونج سابرس او شورت سابرس هتبقى كومبايند. اخيرا الفينوس ارت. جاي واحد عنده فينوس ارسر. انا عارف الفينوس ارسر ايه المشكله بتاعته وعارف ان الثلاثه دول برزوا وحصل هنا الارت. فاولا شود بي ادميت. هينام كونسرفاتيف وينام ويرفع رجليه ودكتور زي الفل كل يوم بيغير له بياخد انتي بايوتكس وكريب باندج بلاستيك ستوكينج هيحصل هيلينج. وليس معنى هيلينج كيور. الالسر هيلد هيقف يرجع تاني يقف يروح فاتح. فلازم له عمليه. العمليه اللي وصفت عمليه هي عباره عن ادي دي فشه اهي عمليه نظريا في منتهى الجمال براكتيكالي اسوأ عملية في كجراحة. هتروح فاتح هنا 18 سنتي انسيجن بيج انسيجن وهتيجي على الديب فاشيا تحتيها وتعمل سب فيشال ليجيشن اوف ذا 3 انكل بيركوريتور سب فيشال سب فيشال ليجيشن واللي عملها واحد اسمه دوت اند كوكيت. اسم لازم يتحفظ دوت اند كوكيت اوبريشن. دوت اند كوكيت اوبريشن. يبقى تاني الارسل كونسرفاتيف هيلد هنعمله دوت اند كوكيت اوبريشن. كعمليه نظريه حلوه. انت كان عندك الثلاثه دول بيطفحوا عندي انا بالظبط ماسوره ماشيه جوه الحيط، الماسوره دي واصله بالخزان، الماسوره مخرومه ثلاث اخرام، لقيت الحيطه دي مبلوله كل شويه مش عارف اعمل حاجه. رحت داخل سابت الثلاث اخرام ورحت جاي منحر الحيطه. كلام مظبوط والنتيجه المفروض تبقى 100%. ليه قلت دي اسوأ عمليه في جراحه؟ لانك انت لو بصيت ولما اجيب لكم السبت الجاي هو ليك ألسر اتفرج على شكل رجله. رجله دي كلها بيجمنتيشن ألسريشن سكارز. طب دي تاخد انسجن ازاي؟ ده بتتكلم على ألسر لما تفتح لي 18 سنتي هذا الفتح هيبقى انفكتد وهيفتح. لو انا ساعات واحد بداخل يشتغل مراره يلاقي هنا بويلز. بويلز عارفين ايه بويلز؟ ستافيلوكوكال انفكشن اوف ذا هير فوليكلز ستاي هورديولوم. ها ما دي كلها ستاف عياش. تقول له لا اجل عمليه احسن. الستاف ده يبوظ لك الانسيشن. فانت عايز تفتح في رجل دي انت بشوفوها تلاقي دكتور ده ريحة ايه عم اللي جابه لنا ده يبقى ازاي this patient يبقى ازاي this patient تتخيل انك انت تعمل له هذه العملية يعني انت قصدك ان الانسيشن ده في هذه المنطقة اللي هي اسكيميك اللي هي كلها بيجمنتيشن وهيموزيدن وفايبروزيس هو ده العائق؟ عشان كده مع دخول اللاباروسكوب ممكن اعمل لها باللاباروسكوب يعني انت قصدك لو ما فتحتش يبقى احسن؟ اروح داخل باللاباروسكوب كليبس وكليبس يبقى بدل اقول لا اصل كلمة لابروسكوب وصفة للبطن اقول اندوسكوبيك سبيشال اجيشن اتفقنا؟ يبقى انسيجن اروح برابط الثلاث خروم دول مثلا لو انا اقدر اخش ورا الحيطه اروح ايه سدد الثلاث خروم دول يبقى ولا اتهدينا ولا حاجه تمام؟ اني كوشن؟ نعم؟ ما انت عارف ما مكانه خش حتى شوف فوق شويه تحت شويه وتروح حاطط طيب بس غير الانسجن ما هو الارض صار ارض طب والله انا عارف عينه وهي بايظه بايظه ها ايه دول لا ده انا هزوره ده كلبسات حدايد كلبسات يعني انت قصدك لو حصل لهم انفكشن خلاص بقى اعمل له زيها زي اي عمليه الخياطه دايما في الباسل شو دي انا بظبط طبعا ده فرم بدل ما تبقى بظبط وتفتح تاني دايما عشان انا بغير في عندي مرات المطرحه يا جماعه نسمع زميلكم بيقول ايه ها لما يكون في باسل مقطوع جامد الفكرين طيب ماشي ماله بس هو بس اللي هتفتكر في كشك الجراحه يعني هيكون اللي بيشتغلوا على الأورطة على بيس الأنيل ده حتى لو استخدمت كرومي كابلت مش هقول لك لا وبعدين الفكرين ده is absorbed over long long periods فيسلز محترمة زي دي ما تربطهاش بالفكرين لونج سمرة اصلا جيش اربطه تو ديسكونكت بالفكرين اربطه بالبرولين نعم طبعا من طول عمرها تبقى مقفوله ما تفتح ازاي اني كويشن طيب سي انت الكونسرفاتيف بتاعك اهو والالسر عنيد مش عايز يخف كلس تكلس اندولنت عنيد لزق بالبريوستيا مفتوح الالسر انا ما اقدرش اعمل انسجن وفي الالسر هروح انا شايل الالسر اكسجن طب والرقعه الكبيره ديت عملت اكسجن حاجه من الاثنين لو الالسر بعد ما ادله اكسجن الرؤيه ديت جرانيوليشن تيشو هحط جرافت هحط رقعه ده لسه موضوع طويل بقى الرقعه دي اشهر رقعه واحد امريكاني عملها اسمها تيش اشهر رقعه اسمه ايه تيرش جرافت تيرش ده لازم يتحط على جراش التيشو طب افريدي وصلت للبون وبقى اللي مكشوفه التيبيا قدامك اهو ما ينفعش تحط الرقعه دي هنعمل حاجه تانيه وقتها لده شطر بحاله ما ينفعش. يسأل انت دلوقتي كل مطلوب منك في ناس ارصى الوقت الحالي تعرف عالو conservative if it heals don't cut it it resists excision و plastic reconstruction لغاية ناخد البلاستيك ايه هو تير شو كروس فلاج و هاي any question اي سؤال حلو وده لنا حاجة بسيطة جدا وهي تجميعة كلينيكال ريتد ما يضرش اسمها كرونيك ليج ألسر الكرونيك ليك ألسر ده أنا هشرحه بثلاث طرق دلوقتي. طريقة بينك وبين نفسك ما تتقلش، طريقة كده بينك وبين نفسك كده. أي ليك ألسر، أي ديفرنشال دياجنوزس أخذناها في الابتدائية، في الابتدائية كناش لسه دخلنا الإعدادية، يقول لك كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيس. وميسيلينيس ده زي ارتري والفين والليمف والنرف. يعني عندنا حاجه اسمها كونجنيتال ليك ألسر، وعندنا حاجه اسمها تروماتيك ليك ألسر، وعندنا حاجه اسمها انفلاماتوري ليك ألسر. والانفلاميشن دي سبيسيفيك زي التي بي وزي السيفلس، ونان سبيسيفيك زي ايه؟ النون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. والنيوبلاستيك لايك ذا مالجنانت، يا اما ميسيليوما اسمها سيل كارسينوما، يا اما ألسريتد ميلانوما، يا اما ساركوما واكلت الجلد وألسريتد، يا اوستيوساركوما واكلت الجلد وألسريتد. ارتري اسكيميك ألسر، فينس ألسر، لينفديما ألسر، نيوروباثيك ألسر او نيوروتروفيك ألسر. اظن عمرك ما تنساها بقى. يعني يوم اي في يوم في السنه اقول لك قول لي ايه هي الديفرنشال دياجنوزس اوف ليك ألسر، ايه الديفرنشال دياجنوزس اوف ألسر اوف ذا فيس، ايه الديفرنشال دياجنوزس اوف تانج ألسر. قسمها بالطريقه دي، كونجنيتال هيموليتيك انيميا خدناها في البطن انها ممكن تعمل لك ألسر، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، اسكيميك، فينس، لينفيديما، نيوروباثيك. زي ما الطريقة دي ابتدائية ما احبهاش ابدا تقولها دي بينك وبين نفسك عشان ما تنساش. في طريقة تانية، طريقة اجمل كتير، وطريقة احنا بنحترمها، the commonest، the next common، the next common، one or two of the rare. يعني دايما كده الواحد دايما يفكر في حاجة الكومن يحترم، لأن common things are common. Common things are common. بمعنى إن الـ commonest هو التروماتيك. Next الـ venous. Next الـ ischemic. Neurotrophic. Neurotrophic ulcer. Diabetic ulcer. Rearish. قلوا مالي لنفيديما. لنفيديما ulcer دي ما تحصلش. شفتوا انت قلت فيه قبل كده. شفتوا الإليفانتيزيس. شكل الإليفانتيزيس في الليت كيسيس. يا ساتر يا رب. حتى الصور. تقول يا راجل بقى ده ما يحصلش ulcer. قولك ليه؟ بيحصل ulcer. ليه يحصل؟ مع احترامي جدا يعني ربنا سمعني في المثل اقوله ده، خدامه ماتت، خدامه الليمفاتيك سيستم خدم، طالما الارتري عايش والفين عايش الليمفيديما ألسر، ايه يعني سد الليمفاتكس؟ نوتريشن از بريزيرفد، الارتري بيدي الاكسجين والفين بيسحب والدوره الدمويه ماشيه يعني. عشان كده الليمفيديما ألسر برغم شكل الرجل لو اتفرجت على الصور ده، لكن لا يوجد مبرر علمي ان يحصل فيها ألسر. تروماتيك كومنر ذان فينس، طبعا طبعا. اللي جاي منكم رياضه وكوره يقول لك ايه، دايما لاعب الكوره لازم لما ينزل حاطط هنا حاجه اسمها ايه؟ شين جارد، اللي هو المذيع طبعا الشنجار او شنجار احنا كده. والله يعني ناخد يعني زي مثلا يخش يقول لي مثلا هتركب الشبكه ايه؟ ياباني يا دكتور بلاش تايواندي. والله لسه ما حاسس ان سوري اون ذيس بيشنت، لان لو انا راجل ديس اونست اقول بس ده لقطه، ده لقطه وياباني. ياباني ايه؟ يعني هو خلاص هو عارف ان كل شيء ياباني هو المسلم والتايواني احسن من الصيني. طيب فنقول ايه؟ تروماتيك ماشين جارد عشان يحمي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال and this is the commonest site of compound fracture. كسر مضاعف جاي مضاعف. The common site of non-union. تيجي دي لما تتكسر الجماعة هتفضل مكبس ليه 9 شهور وسنة. ليه؟ لأن حواليها مفيش مصر. مفيش بلاد سبلاي. فده انت ظني في الأورثوبيديك الحتة دي من أخطر ما يمكن. دي طريقة تانية للمذاكرة. مش وحش. نظري. حلو النظري قوي. أجي لك سؤال ده نظري تقسمه بالطريقة دي. في طريقة بقى تالتة كلينيكال وهي حسب السايت. يعني مثلا ايه؟ لو انا جيت قلت لك بص تعالى نقول هنا انصر في الشين وبتيجي قد يكون مين؟ واحد تروماتيك صح؟ ممكن اثنين اوستيومايلايتس ثلاثة تيبركلس أربعة سيفيليتك خمسة كونجينيتال هيموليتك أنيميا يبقى عندي الشينا والتيبيا التروماتيك هو أول حاجة يليه الأوستيومالايز قد يكون نون سبيسيفيك أو تيبركلس أو سيفيليتك صبر تيبيا هنا صبر سري صبر السيف اليمني السيف اليمني الصبر طيب لو عندي هنا أرصر أقول لك ده فينس أرصر طيب لو عندي ألصر هنا عند الكاف أقول لك عند الكاف ألصر ده حاجة اسمها بازن ديزيز بازن ديزيز ده نوع من أنواع الفات نيكروزس اللي هو بيظهر على ايه مالتيبل سمول ألصص كوليس توجازر وتعمل لارج أرض في فاتي لجز especially في مير in cold very cold weather إريسرو سيانوزيس فريجيدا الاسم التاني تحت إريسرو سيانوز إريسرو رمز ليل غاسس الارض سيز بس هو يعني مش بيها غاسس سيانوزس لنتيجة الاسكيميا اللي حصل فريجيدا نتيجة الكولد كولدنس فاكرين دي بي تي لما قال لك كده اوبت مش كده ولا لا يقول لك ده ايه ده نظري لما نيجي نمسك الدي بي تي وتتذكره وكل كلكم في حته كده انا مش هقولها وترجعوها من الاخر ديفرنشال دايجنوزس اخد بالك ازاي؟ طب الصور الليم او اكتيفيتي وجينا قلنا قرر صفحة 161 قرر causes of unilateral leg swelling ده في راس اديما الليف اديما congenital AV fistula وده لسه هناخدها مع الاسكيميا الدرس اللي جاي على طول او يمكن الدرس اللي جاي على فكرة عامل لكم الليمفاتكس لان الليمفاتكس هادية نخف نهدى شوية سهلة تتكروت الاسكيمة تقيلة فعايزة ليه نريح شوية قبل ما نخش على الاسكيمة إريبانتيزيس نيوروماتوزا ده ناخدها مع مين نيوروماتوزا ده مع الشطة بتاع مين نيروس بريتيبيال ميكسيديما بتاع التوكسيكويتر وإريسروسيانوزيس فريجيدا إريسروسيانوزيس ما بيعملش لاجس ولينج هي بيحصل on top of فاتي لك في بعض البنات كده بالذات تلاقي رجليها سمينه ممكن تبقى هي خلاص بس رجليها سمينه ده اللي اكتر مش في بلاد الحاره دي في بلاد الساعه يحصل لهم فات نيكروزس يبقى دي واحده منهم خلصنا منها اللي هو اريسكوسانوزس فريجيدا ويا سلام بقى بالمره. بصوا يا جماعه ارسل اسوشيتد ويستريس وسنوات فيجن صفحه 183 جبتوها. بيقول لك افكتس فاتي ليجز ان فيميل. معايا اقول لك يبقى انا اعمل ايه؟ اجي عند صفحه 161 واجي على اريستروسانوزس فيجيدا واكتب بين قوسين بيج سي بيج 183 صح؟ يبقى لما اجي اقراها ما اجيش بقى ادور عليها في المقرر. نعم؟ لازم تذاكر كل مكتوب. امال يعني هذاكر نص يلا يا جماعه ما زلنا هنا. ايه؟ قلنا لو هي ركزوا معايا. طيب لو جت هنا ارسل الارسل هنا هقول عليها واحد نيورو تروبيك ارسل بين قوسين الدايابيتس اسكيميك ارسل او اوستيو ماي لايتس. عند انا حد فين؟ عند بيكتور. عند الهيل هنحط برضو واحد الدايابيتك اثنين البد سورس الهيل واي مكان المالينات. يا سلام على التقسيمه دي. كلينيكال شكل تاني خالص. اوستيومايلايتس مسكت في البيك تو ده اشهر مكان عند الناس الدايابيتك. ما هو الدايابيتس بيعمل ألسر بكذا طريقه. يا حاجة عشان كده سميناها ايه؟ نيورو تروفيك. ما معنى كلمة تروفيك؟ ها؟ ايه؟ تروفيك يعني ايه؟ تروفيك معناها كلمة يونانية معناها نوتريشن. نوتريشن يعني لو قلت لك ما انواع التروفيك ارسرز اللي تعرفها في حياتك؟ هتقول له في اسكيميا يبقى نيوتريشن دم، في دايابيتس بيأثر اعصاب، في رقده طويله وعمل لك بيت سورس بريشر نيكروسس. عشان ساعات بنسمي البيت سورس ايه؟ ديكيوبيتس ألسر، رقده ألسر، قرحه فراش بالعربي. فانا لما اجي اقول لك ايه؟ واحد جالي اوستيومايز غالبا از ايميو كومبرومايز. لكن يا سيدي واحد تاني انا حافظ بلعب كره في الشارع واتجرحت واهملت الجرح ده ووصلت لغايه البيكتو للفارنكس فارنجيز عملت اوستيومايلايتس. تمام؟ اسكيميك ارسر دايما تلاقيه ابعد حاجه اللي هي عند البيكتو. اوستيومايلايتس طبعا ما ينفكش في اي مكان. يعني اوستيومايلايتس ينفكش في السبريد ويعمل ارسر؟ يس طبعا. اوستيومايلايتس انت مش قادر تفهم ان الاوستيومايلايتس عملت ارسر ليه؟ بص اوستيومايلايتس هناخدها ده شابتر طويل في الاورثوبيديك هنصل بيها الى ان يبدا يعمل ساينس للخارج يطلع البص. ساينس ده بين كرونيك يبقى ده ارثر. تمام؟ طبعا دي يا جماعه من اهم ما يمكن. من اهم ما يمكن. ليه؟ جبت حاله كلينيكال فينس ارثر. هنتكلم على الفينس ارثر زي ما هقول دلوقتي. حصل ازاي فينس ارثر؟ الباثوجينس بتاعه شكله بقى ايه؟ هنعالجه ايه وخلصناه. تفتكر المدعم مش ممكن هو ياخدك يقول لك ايه؟ طب بص بقى لو الالسر هنا يبقى ايه؟ في الالسر يجي هنا ساعات. طب قول لي يا ابني ايه ممكن يجي الالسر في الحته دي؟ ممكن يا ابني يجي في الكعب. ممكن يقعد يقلب عليك وياخدك حسب السايت. يعني انا بحب التركيز. حسب السايت يبقى هنا ما ينفعنيش تقول له بروجريس از توماتيك. لو جايب لك ألسر هنا انا مالي غير تروما. طب ازاي؟ ولا ينفعني الطريقه اللي جايب لك ومن نفسك مع الولد. باد سورز في حته الكومبريشن يا لاترال ماليولس يا اما هيل يا اما طبعا فوق عند السكرم جريدر فروكندر. واخيرا يا جماعه ليك ارسل كل ودن معايا ليك ارسل سوري فينس ليك ارسل انا سوري يا جماعه فينس ارسل هلخصه عشان محمود ايه عايز نقل شويه كلام. فينس ارسل هنقول ايه هو الاوتوجينيسيس حصل ازاي في الجزء عن الشخص وهنكتب الاتي في تو سيريز سيري واحد اولد ثيوري بيشرحه اولد ثيوري اللي هو الفايبرين كاف ثيوري الفايبرين كاف ثيوري فايبرين عامله ايه رينج كاف عامله شراب عبارة عن ايه بيقول ايه بقى بيقول دي في دي بين قوسين ايفن افتر ري كاناليزيشن ادت الى كرونيك فينوس انسفيشنسي دي الفاظ عايز استخدمها وكلمة chronic venous insufficiency معناها deep system وعكس على superficial system أدى إلى reflux of blood from deep system to the three median ankle per فوريدوس أدى إلى إكسترا فازيشن أو بلد إن سابكوتينس أريا حصل إيه إكسترا فازيشن طفح الدم البلد ده حاجتين الكورباسلز على رأسهم الار بي سيز ودي عملت هيمو زدرين اللي هو مسؤول عن بيجمنتيشن اتنين ديرماتايتس اطلق عليها خضأ الاكزيما والاتشين خلاص البلاد برضو بيحتوي على لازمة بروتين على رقصوم الفايبرينوجين اللي هو تحول الى فايبرين والفايبرين الى فايبروزس وهذا الفايبروزس مع الفايبرين كاف ادى الى انوكسيا بس مع انوكسيا ادى الى انوكسيا اصبح الى دي انوكسيا مايل تروما تو ذيس انوكسيك تيشو تسببت في الالزهايمر ده كان السيري اللي ماشي وما زال ما اقدرش اشطبه لان انا متاكد ان بس نقول 60% من الاصطاب ما اعرفش ان هذا السيري الفايبرين تحول الى فايبروستيشو فايبروزس هذا الفايبروزس منع الاكسجين بقى في انوكسيا بقى التيشوس انوكسيك خطه صغيره ادت الى هذا المنظر تمام السير الجديد اللي طالع بقى وده برضو حسب اخر نسخه بلان مارد قال لك سير بقى جديد ريسنت سيري اكتبوا كده ريسنت نمره 2 ذا ريسنت سيري اللي هو ذي leukocytes trapping therapy leukocyte trapping therapy leukocytes اللي اتزنقت برضو نفس البداية واحدة DBT even after characterization أدى إلى chronic venous insufficiency هذا chronic venous insufficiency أدى إلى reflux of blood to the three medial ankle perforate لغاية هنا الكلام واحد هو هنا قال لك بقى حصل extravasation of blood فهنا قال حصل حاجتين الاكستراوازيشن صح of blood زي الـ RBCs اللي هي عملت هيموزيدري يبقى الجزء الأول واحد وبيجمنتيشن ويتشين زائد تجديد بقى حصل trapping للليوكوسايتس أدت إلى release of proteolytic enzymes اللي هي أدت إلى endothelial destruction of capillaries at this area اللي هي أدت إلى أنوكسيا يعني مش الفايبرين اللي خرج ومنع البرفيوشن ولكن الكابيلاريز اللي اتضربت باظت مبقاش في دم ما بيدي أكسجين يعني هو مش حائل هو مش حاجز بيمنع البرفيوشن قد ما هو كابيلاريز دمرت تمام؟ يبقى عايز أقول لك السبب الأنوكسيا تدمير الكابيلاريز بالبروتوليتيك انزيمز اب للوكوسايتس اللي زادوا عن حدها شويه نتيجه الفينوس هايبرتنشن بص مش لا ما يعني بلاش ايه الكروته في فرق ان قالك ده طلع عمل فايبرين عمل فايبروزس منع يعني الكابيلاريز سليمه بس مش قادر توصل لك الاكسجين هذا ضد الحقيقه بتاعت الباثولوجي لما تاخد بيوبسي لقوا ان الكابيلاريز مدمره يعني هو هنا السيري ده بيقول لك الكابيلاريز سليمه اكسجين فيها سليم مش قادر يوصل لك الاكسجين ليه؟ هناك في بارير من الفايبرس تيشو سماها فايبرين كاف كلمه كاف كاف زي سفينه كاف اذا الكابيلاريز سليمه إذا أنت ممكن بهذا الموضوع تقول لي طب ما تيجي نخترع شيء يدور فايبروزس يبرد قال لك لا الموضوع از انريفرسبل هنا بقى قال لك لا لا لا الموضوع مش موضوع فايبروس تيشو وعامل كان ممكن واحد بقى يجي يقول لي طب ما تيجي نخترع حاجة وي انجكت كيموتريبسي سبكوتينس وي انجكت فايبريوليتيك تيلر دوكس ما كانش هديك انت بتاخد بايوبسي فين الكابيلاريز اللي بتقول عليها دي الكابيلاريز كلها ديسترويد يدور على فكره اخرى طب ايه اللي دمرها فلو كميه الليوكوسايتس كتيره عشان كده ده ماشي اكتر مع الواقع ان هذا الارثر لا علاج له ازاي بس هي نهاية واحدة نهاية واحدة لكن في فرق ده كان ممكن نبتدي نلاقي هوب اوف تريتمنت وقته قال له ادي كورتيزونات بدل انتي انفلاماتري يعني بس هو عند الراس بوبليترانز في بوليفريشن اوف ذا اندوثيليوم مسجل في الكابيلاريز لكن ده الكابيلاريز ار ديسترويد complication of leg ulcer chronic infection اللي احنا سميناها callus ulcer نمرة 2 بيريوستايتس يلزم. 3 درس اللي فات قلت لك العيان يحب ان هو ايه يعمل كونتراكشن فيحصل له تاليماس اكواينس مالجنسي. مالجنسي عشان الالسر ده ممكن يعمل مالجنسي. المالجنسي ده وصفه مارجولين ووصف بالمارجولين الالسر. من اشهر اسئله الكلينيكال الالسر ألم الى سكوما السيل كارسينوما. اسمه ايه يا ابني؟ اسمه مارجولين الالسر. مين كومبليكيت بيرد؟ واحد اتحرق والحرق عامل ألسر وقاله سنين. فينوس ألسر، أوستيومايلايتس ألسر، أي ألسر لج ألسر وبقى كرونيك. لأن هذا الألسر له كرايتيريا غريبة جدا. يعني الماليجنانت يا راجل ده لو شكيتك هيوجعك. الاقي هذا السكويموس سيل كارسينوما اللي حصل on top of this ulcer pains. يقول بيلس مالجنسي بيلس ده لو عندي infected ulcer يا انت كنت ناسي ان هذا الالسر حصل on top of fibrosis of scar والسكار destroy the nerves slowly growing. ده راجل مالجنت slowly growing. اقول لك اه انت ناسي ان اللاد سبلاي قليل جدا في الاسكار. نو الليمفاتيك سبريد. يا لهوي. اقول لك كنت ناسي الاسكار والفايبرس تيشو بتاع الالسر بوظ الليمفاتيكس. ولكن في يوم من الايام هيطلع ده بره حدود الفايبرس تيشو وهيبقى بينفول وهيبقى رابيد جروينج وهيميتاستايز. هذا هو المارجن الالسر اللي انا بسميه صديق الطلبه. لان دايما لما اجي اقول لك ايه كوز اوف كرونيسيتي ان ان الالسر مارجن الالسر انا اول شفته مش بقول لك ايه عشان يحصل مارجن الالسر ده عايزه 20 سنه. يا واحد عنده قرحه ما بيعالجهاش بقى فوق 20 سنه. فبليز اعرفها بس ما تقولهاش رقم واحد. لما اجي اسالك ايه سبب الكرونيسي تقول لي فينوس كونجيشن. لو بتكلم على علاج ألسر مش كده يقول له يريح رجلك بغض النظر كان ده جلوكوز ولا لا. اسكيميا وانوكسيا كرونيك انفكشن ريبيتد تروما هيموزيدرين بريسيبيتيشن. في الفينوس ألسر اللايكودرماتوسكليروزز وهذا النسيج الغير صحي. طيب قولوا لي كده النقص يا جماعه عشان انا عايز في حاجات كتير عايز اظبطها. اولا النظر بتاعنا نبص عليه في عندك. بص يا جماعه في عندكم سبعين في حاجة the ulcer is chronic due to the بروزة والله علقها في اي مكان لان ده سؤال very common لأي chronic ulcer مش غلط مش شرط الفينوس ulcer. فده هام جدا. احنا عندنا 777 post lymphatic ulcer sorry من اول خالص venous او gravitational ulcer تحتيها فيها هنشطبهم اللي هو ازيرول ثلاث اسطر دول والباثوجينيسيس دي كلها هتتشطب لان انا مليتكم التو سيلز. الباثوجينيسيس هتتشطب وهنحط التو سيلز. في يا جماعه عندكم صفحه 181 حاجه اسمها نيوروتروفيك او بيرفوليتنج ألسر. 781. لا انا عايز اقول ازاي تكون النيوروتروفيك ارسر ولقيتك تكتب بين قوسين ديابيتس، لان ده اشهر حاجه. بالرغم ان لسه عندنا موضوع اسمه ديابيتك فوت، ها، لكن انا دايما بتعود على ان انا ايه كل ما يمر عليا حاجه تتقري، بدل ما اقول سي سي بيج وسي بيج دي وتقعد تدور على البيجز كده. فعندك هنا ده هنقراه مع بعض، ها، هيكرر تاني بس نقراه دي مع بعض. Because of anesthesia، اللي عنده diabetic، اللي عنده neurotrophic، اللي عنده lack of nutrition للنيرفز، فعنده anesthesia. Patient is unaware of its formation and presents late with established ulcer. يعني هو لا حاسس برجله، ممكن يبقى مجروحة ومش داريان لغاية ما يجيب الالسر. بيبدأ as callosity، callosity يعني طبعا معروفة كلو، كيراتينيزيشن، هايبر كيراتينيزيشن، وده ألد أعداء الدايابيتيك بيشنت. لو أنا حطيت لك زلطة في الجزمة بتاعتك جيت تلبسها أو ده فيه زلطة، روح على الجزمة وطلع الزلطة. لكن أنا مش حاسس بيها، زلطة موجودة وأنا قاعد وماشي بيها وواقف بيها ولا مش دريان. هذا البريشر نيكروزس، مش كده بقول لك الكالوس ده أخطر حاجة، يموت مور تيشوز. والكالوس ما إلا إنكريز كيراتين، هايبربليجيا او الكيراتين او الظهرني لاير، واي حاجه انكريز هيحصل لها ايه؟ سيستيك ديجنريشن. بيقول لك ايستات از كالوستي، الكلمه بعديها اسمها ايه؟ ادفنتيتشرز بورسا. ما معنى هذه الكلمه؟ بورسا معناها مخده. كلمه ادفنتيتشرز معناها ان ده حصل، ده المخده اللي ربنا ما خلقهاش. لان ربنا خلق مخدات هنسميها انا كونيكال بيرسا. هنا في حاجه اسمها اولكرينون بيرسا، في حاجه اسمها هنا بريباتيلر بيرسا، في بيرسا اراوند سكابلا، في بيرسا اراوند انتيريور سباين اند سو اون. لكن لما يحصل كالوس، انا بشتغل شيال كل شويه شايل الشنط، الشنطه بتيجي عند الاكروميوم لغايه ما عملت لي كلو، والكلو حصل في بيرسا، فدي هسميها ايه؟ ادفنتيتشس بيرسا. راجل العسكري اللي بيلبس الجزمه العجيبه دي بتاعه دي عماله تحكم الميدل والابر ماليولس، حصل لهم ايه؟ كلوا هنا وكلوا هنا، ومع الزمن بقت ادفنتيتشس بيرس. انا بحكي لك ايه اللي بيحصل. يبقى كلوا حصل تحتيه ادفنتيتشس بيرس، حصل انفكشن، هذا الانفكشن اوكيرز ان بيرس وسبريد ديبلي، وهو ما عندوش الاحساس ودخل الديب. فاينلي ات بوينتس، فاينلي زي اي خراج اتساب ضرب وفتح في حته ما، وبقى عنده ايه؟ حته الكلو دي مدلدله. يعني انا جيت تخيلت اقول لك مثلا رجليه عن البيك تو، البول اوف البيك تو، هنا مثلا حصل له كلو، عملت بيرسا، عملت انفكشن، ضرب. شكل القرحه، شكل القرحه تلاقيها كانك عامل دوريه، بانجد اوت، بانجد اوت، وكل اللي داير ده كالوسيتي. وبعد كده بقى يخش بقى خلاص سكه بقى فيها على جوه، ويبدا بقى نتيجة اللاك اوف اميونيتي يخش جوه ويعمل لك ديب ألسر، يوصل للبون، يوصل للجوينت. ده اللي السؤال اللي حد من زمايلك سألني على الاوسيومايلايتس، لما كنت حاطط لك اوسيومايلايتس قلت لك مع الدايبيتس بالذات. والألسر از بينلس واكزامينيشن ريفيل انيسيسيا. ادي حاجة. قولوا لي بقى الاوبرتيف الايه؟ هناخد الشابتر ده بالتفصيل طويل. هو بصي الحاجات دي كلها، لان شابتر في شابتر في شابتر ما نقعدش نقعد نحفظ دلوقتي كل ده في الاخر انت هتطلعيه. ده صفحه ايه؟ 42. افتحوا لنا بقى صفحه ايه؟ ده الاوبرتيف سيرجري اوف ذا فينز. فانا كاتب لك في الاول كده مقدمه بروسيجرز، تراند لامبرج اوبريشن هنعلم عليها، سبكتينس ستريبنج اوف لونج سابنس ماشي، inverting او invaginating stripping ده العملية الجديدة. triple ligation of blowouts اعلم عليها. الهوك في الامباكت ما لكمش دعوة بيها. النيو سيرجيكال تكنيك رقم 7 اعلم عليه اللي هو في الليزر ثيرابي وفي حاجتين الفينس كلوجر والليزر. هناخد الليزر بس اللي هو الليزر. وبعدين فينس ريكونستراكتيف سيرجري ملناش دعوه بيها. في سيرجيكال تريتمنت اوف فاريكوز او اوف فينس ألسر. طبعا اللي هو قلنا عليها اللي قلنا عليها دولان كوكت صفحة 4. بص يا جماعة صفحة 44 هتلاقوا مكتوب سبك دينا ستريبينج او شورت سابنز غير مالكش دعوية. قولوا اس لونج خلاص. الانفيرتينج بقى بص من صفحة 45 الكلام ده مش علينا. انت مجرد تعرف الاس بس في عملية اسمها انفيرتينج يبقى ديت ايه مالناش دعوة بيها. نعم بس اسمها عشان كده قلت لك هو المقدمه ديت اللي انا بروسيجرز باقي ما تعرفش بلاش دعوه بيه. تريبل لايكيشن علينا صفحه 47 مشطوبه صفحه 48 كلها مشطوبه بنفس الشيء صفحه 49 الادفانتج اوف فينوس دي مشطوبه. كومبليكيشن اوف فاريكوز فين سيرجري ماشي اللي هو بروزنج سنسور نيرف انجري طبعا دي في تي ثرومبوفليبايتس ريزيدجوال مش عارف ايه ريكو فينوس. بص يا جماعه صفحه 49 فينوس ريكونستراكتيف سيرجري مشطوبه برضو صفحه 50 مشطوبه. الفينوس ألسر علينا اللي هو دونان كوكت واللابروسكوب. الفينوس كات داون او اللي اسمها فتح على وريد ده لسه ما شرحناهاش دي اوب بيور اوبراتيف. لا لا لا لا لا بصوا يا جماعه العمليات اهم شيء فيه اهم شيء الانديكيشن خلاص والانسيشن. لو في كومبليكيشن يبقى كومبليكيشن. الستبس ده مش عايز اوصل عشان اقول لك ايه ما حدش يسال فيه خالص لكن ايه انا بشرحه لان لا هيفضل في دماغك لو حد سالك فيه. تمام عشان كده الاوبرا دي بيعمل زي الاوبرا دي. احنا لسه في اول السنه ولسه فاضيين ارجع البيت اقراه جاست ريد. انا ما بقولكش احفظ معايا نظري برضه يا جماعه. هقولكم على حاجه عشان تطمنوا. احنا دايما التدريس او التحصيل هو بيمر بثلاث مراحل. مرحله اللي موجوده دلوقتي هي مرحله تحصيل اديك بتسمع. في مرحله بعد كده بنلم السبجكتس بنبتدي نلمها. في مرحله الاخيره اللي هو بنجاوب على الامتحانات الريفاينمنت. فادي عليك بس ايه تسمع تقرا تعمل مجهود عشان المرحله الثانيه في اللم توفر عليك. يعني برجع اقول حاجه ثانيه كتير قوي يقول لك ايه انا بنسى بذاكر وبنسى ده لازم مكرر طويل كمان. اهم شيء بس سمعت الدرس وقريته مش كده رساله يبقى اقرا اناتومي اقرا النظري اقرا في المرحله الثانيه مش هنقعد بقى نمسك لا لا لا لا الاوبرتيف هيبقى نظري والاسئله ركز عليها. يلا اتفضل. خميس ايه؟ انا ما عنديش انا عايز اي حاجه تسمع. انا خوفي بس اللي هي في الزينه بقى تحبوا التجريه على الخميس الفينا سيستم كلها اه ها؟ ما عنديش معنى.